الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. غذي بالحرام. بارك الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب، يعني مقدس منزه عن كل صفات النقص، هذا معنى طيب، منزه، منزه عن صفات النقص، متصف بصفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا طيبا من الأقوال من الأعمال من الأموال، فلا يقبل إلا ما كان طيب، والطيب يعني ما كان خالصا لوجهه وموافقا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الطيب من العمل. الطيب من المال ما كان مباحا في نفسه ومباحا في كسبه، مباح في نفسه لأنه في شيء محرم في نفسه مثل الخنزير الكلب، وفي شيء حلال في نفسه لكن يحرم بسبب الكسب، بسبب الكسب. الحين لو واحد مثلا عنده شاة ذبحها وتصدق بها، صدقة طيبة ولا لا؟ صدقة طيبة. طيب ذبح كلب وتصدق به، يصلح كذا؟ ما يصلح. ليه؟ كلب خبيث ما يوكل، حرام. طيب هذا الخروف اللي قلنا انه حلال وطيب، لو ان شخصا سرق مال خروفا سرقه وذبحه وتصدق به على الفقراء، ها، صدقه طيبه ولا خبيثه؟ طيب الخروف حلال وطيب في نفسه لكن صار خبيث من جهته، جهه الكسب، من جهه الكسب. فمن تقرب لله ببدعة الله ما يقبلها لأن البدعة خبيثة وليست طيبة، ومن تقرب لله بعبادة لكن غير موافقة للشرع لا يريد بها وجه الله أو لا تكتمل شروطه وأركانه فالله ما يقبل هذا العمل لأنه عمل ما هو على ما شرع. ومن تصدق لله بصدقة لكنها خبيثة إما لذاتها أو لكسبها فهي صدقة، إيه؟ فهي صدقة باطلة لا يقبلها الله، مردودة على صاحبها. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا في تشريف للمؤمن أن الله ساوى بينك وبين أنبياء ورسله في هذه الجهة، وهو أنه أمر رسله بأمر وأمرك بنفسه بنفس الأمر، فهذا في تشريف لمقام أتباع الأنبياء. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الرسل بالأكل من الطيبات، وأمر المؤمنين أيضا بالأكل من الطيبات، وهذا يدل على أن الرسل عباد مأمورون، وإذا كانوا عباد لله مكلفون فهم لا يعبدون مع الله جل وعلا ولا يعطون شيء من صفات الربوبية أو الألوهية ولا يعطون شيء من الأسماء والصفات التي لا تكون إلا لله جل وعلا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أبو هريرة هو الذي يقول ثم ذكر، ثم ذكر يعني الرسول، الرجل يطيل السفر يعني في الطاعة، سفر طاعة، حج، طلب علم، جهاد، أشعث أغبر يعني من وعثاء السفر ونصب السفر وتعب السفر، يمد يديه إلى السماء إشارة إلى أن الله أين، إشارة إلى أن الله في السماء في العلو. يا رب يا رب، رافع يديه ويلح في الدعاء. طيب كم عندنا سبب من أسباب استجابة الدعاء هنا؟ السفر، رفع اليد، الإلحاح في الدعاء اللي هو التكرار. هذه بعضها، ما كلها، لا بعضها بس، ثلاثة أسباب من أسباب استجابة الدعاء. لكن استجيب دعاء ما استجيب، ليش؟ اللي منع دعاءه أن يستجاب أكله الحرام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. إذن معنى ذلك أن أكل الخبيث من أسباب عدم استجابة الدعاء، من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله والعياذ بالله. كما أن أيضا الأكل الخبيث من أسباب فساد العمل، من أسباب فساد العمل. وبالمقابل الأكل الطيب من الأسباب المعينة على صلاح العمل. فالأكل الطيب يعني الحلال المباح، يصلح الله به القلب، صلاح القلب يصلح الجسد. الأكل الخبيث يفسد القلب، فسد القلب فسد الجسد. ولهذا لاحظ: كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا. فيأتي الأكل الطيب بعد عمل صالح، وهنا جاء أكل خبيث، جت عاقبة خبيثة قبيح، وهي بالنسبة له، وهي أن دعاءه رد ولم يستجب والعياذ بالله. فأن يستجاب له ما هو مستحيل، أن ليست للاستحالة ولكنها للاستبعاد، أن للاستبعاد وليست للاستحالة. كيف يعني؟ بمعنى الذي يأكل أكل الحرام، لنفرض الشخص أكله كله من الرشوة، أكله ورزقه كله من إيه؟ من الرشوة. هل هذا الشخص يمكن أن يدعو يوم ربي يستجيب له ولا ما يمكن؟ ها؟ إذا قلنا أنه أن للاستبعاد وليس للاستحالة، ها؟ ممكن يقبل. لكن لو فسرنا أن يستجاب له بمعنى مستحيل، ها؟ يكون هذا الشخص لا يمكن أن يستجاب له دعاء. ولكن هذا ليس المقصود. معنى فأن يعني فكيف، يعني يبعد أن يستجيب الله له، لكن مع ذلك ممكن الله يستجيب. ولهذا نحن نقرأ في القرآن الكريم أن أناسا كفار يدعون الله والله إيش يستجيب دعاءه، يستجيب دعاءهم كفار. فإذا أكل الحرام قد يمنع من استجابة الدعاء، وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يفتش دخله، فتش رزقه، فتش ماله، فيحرص غاية الحرص ألا يدخل إلى جيبه إلا رزقا حلالا قدر الإمكان. نعم.